بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح منزلة الثقة بالله تعالى، حيث قال صاحب المنازل: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الإياس، وهو إياس العبد عن مقاومة الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. ذكرنا أنه في المصائب التي لا قدرة للعبد على دفعها فاليأس من مقاومتها والشعور بأن ما كتبه الله لا بد أن يكون من أعظم ما يريح العبد ويجعله يفوض أمره ويثق بالله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة ما قسمه الله عز وجل له خيرا، فلا ينازع قسم الله سبحانه وتعالى ولا يقترح على الله ولا يتجرأ على الله عز وجل أن يكون كذا أو لو كان كذا كان كذا. قال: الدرجة الثانية درجة الأمن، وهو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض المسطور، فيظفر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين، وإلا فبلطف الصبر. يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن. من حصل له اليأس من مقاومة حكم الله الذي لا طاقة للعبد عليه ولا قدرة ولا سبب، مصيبة نزلت، أمر أصابه لا قدرة له على شيء منه، فيحصل له أمن يستريح. يقول: وذلك أن من تحقق بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة، أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له. لماذا أنت قلق خائف أن يفوتك شيء؟ وأما إذا يئست من مقاومة القدر الذي لا دخل لك به ولا سبب لك فيه، فعند ذلك سوف تشعر براحة وأمن من أن يفوتك نصيبك الذي قدره الله لك، سوف يأتيك هذا النصيب شاء الناس أم أبوا، فأنت لا تذم أحد على فوات شيء لم يقدره الله لك. دائما تنظر إلى فوت، إنما فاتك فاتك بقدر من الله، لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أنت تستشعر هذا المعنى وتستحضره. ولذلك إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. ما قضاه الله فلا مرد له البتة، عند ذلك يأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، اللي كتبه الله لن يفوت أبدا، وأمن أيضا من نقصان ما كتب الله له، يعني نصيبك الذي قسمه الله لك لن يفوت، وما كتبه الله لن ينقص. يقول: أمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له وسطره في الكتاب المسطور. يقول: أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض المسطور، أن ما سطره الله ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن أن ينتقد. يقول: فيظفر بروح الرضا، أي براحته ولذته ونعيمه، بدلا من الجزع والسخط والضيق بشيء قد كان له برد وهدوء وسكينة بسبب حصول الرضا. هو روح الرضا، راحة الرضا، يقين بأن ما كتبه الله عز وجل لا بد وأن يقع، ولا قدرة للعبد على دفعه، ولا يمكن أن يفوت شيء قد كتبه الله للعبد، ولا أن يحصل شيء قد كتب الله عز وجل له الفوات. يقول: فيظفر بروح الرضا، أي براحته ولذته ونعيمه، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الراحة والفرح في اليقين والرضا. اليقين كمال التوكل، والرضا الرضا بما قداه الله وبما أعطاه الله عز وجل للعبد دون أدنى منازعة في النفس، هو أكمل درجات وأعلى درجات الصبر. فالصبر يحصل مع نوع من الألم لما كان، أما الرضا فيزول معه ذلك الألم، لأنه يشهد نعمة الله في الحرمان، نعمة الله فيما فات، نعمة الله فيما أصاب من مصيبة، يستغرق بذلك حتى ينسى ألم المصيبة. إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الحديث وإن لم يصح مرفوعا إلا أنه موقوف ومعناه حسن جميل ثابت في الكتاب والسنة. إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. سبحان الله، مهما كانت الأسباب المادية حاضرة أو غائبة فهناك فرحة لمن كان راضيا، وهناك راحة لمن كان موقنا بنفوذ قضاء الله وقدره. أما الهم والحزن فهو في الشك وفي السخط، في السخط على قضاء الله وفي الشك فيما أمر به سبحانه وتعالى وفيما أخبر به عز وجل. قال: فإن لم يقدر العبد على روح الرضا ظفر بعين اليقين، وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب، بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر. يعني درجة أقل من درجة الرضا، وهو كما ذكرنا كمال التفويض والتوكل، وأن يوقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فحصول هذا اليقين كأنه يشهده بعينه، وإلا في الحقيقة أن عين اليقين لا تحصل للعباد في الدنيا، بمعنى أنهم يعاينون الغيب بأعينهم، ولكن درجة علم قوية جدا واستحضار بالقلب، كأنه يرى بعينه ما أخبر الله عز وجل به. قال: فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على لطف الصبر وما فيه من حسن العاقبة، كما في الأثر المعروف: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. يعني درجة أدنى درجات الواجب هو الصبر، وهو معه لطف من الله سبحانه وتعالى، معه نعمة وبر خفي لا يشعر به الإنسان، بحيث يزول عن الصابر بسبب صبره ألم المصيبة. هذه مراتب ثلاث في درجة الأمن. إذا أمن العبد من فوت المقدور ونقض المسطور، فإنه إما أن يحصل له لكمال اليقين روح الرضا، وإما أن يحصل له عين اليقين، وإلا لطف الصبر. قال: الدرجة الثالثة معاينة أزلية الحق ليتخلص من محن القصود وتكاليف الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل. قوله معاينة أزلية الحق أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى بالأزلية غاب بها عن الطلب لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير وسبق الأزل بها وثبوت حكمها هناك، فيتخلص من المحن التي تعرض له دون القصود، ويتخلص أيضا من تعريجه والتفاته وحبس مطيته على طرق الأسباب التي يتوسل بها إلى المطالب. يعني مشاهدة أزلية الحق أولية الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، يتخلص بذلك من محن أن تكون له مقاصد وطلبات في أمور الدنيا. هذا لابد أن يخصص بأمور الدنيا، وهذا بلا شك يستريح به الإنسان أن لا يكون له أصلا مقصد من مقاصد في الدنيا، فيستريح راحة عظيمة. ليه الإنسان بيتعب؟ الإنسان بيتعب لأنه بيحط لنفسه أهداف، والأهداف دي بيخاف أنها تفوت. قبل ذلك قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فذهب من قلبه أن يكون له مقصد غير الله. وتكاليف الحمايات يعني أنه عايز يحمي الحاجة اللي هو حصلها، عايز دلوقتي هو حصل جاه، حصل مال، حصل أولاد، خايف يفوتوا منه، فيقعد يعمل عليهم احتياطات، يعمل عليهم حماية حتى لا تفوت. فهو فوض أمره إلى الله عز وجل، هو بيأخذ بالأسباب، ولكن قلبه لا يعبأ بذلك كثيرا، بل لا يلتفت إليها، ما قدره الله أزلا سيكون. فيفوض، جعل حماية ما عنده، ما يعني عنده لله عز وجل. والحقيقة أنه لا يفكر في حماية، لا يريد ما عنده، اللي عنده ده زي وجوده زي عدمه، في إيده ولا مش في إيده ما تفرقش، لأنه له قصد آخر وراء ذلك، والقصد ما فاتش. فأنت الحاجة اللي في إيدك مال مثلا، اللي خايف عليه يفوت، هو في الحقيقة مش خايف عليه يفوت، ولا حريص أنه يستنى موجود، هو إما يكون موجود يسخره في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. دي درجات بلا شك عالية جدا وعظيمة الراحة، لأن هو زي ما قلنا ليس له قصد في جمع هذا المال أو جمع هذه الدنيا أو هذا المرغوب المقصود، نفسه في كذا، عايز كذا، لا، ده هو خلاص، ولو جاله ما هواش حريص على حمايته. فاستراح من تكاليف الحمايات، واستراح من محن القصود، إنه ملوش إرادات ولا رغبات أصلا في الدنيا اللي مخليها الناس تجري وراها حتى تهلكها والعياذ بالله، واللي تحصل له منها شيء حيموت الدنيا علشان يحافظ عليه، حصل له ملك مستعد يقاتل عليه لغاية ما، وهو خلاص يعني حصل له من أنواع الهلاك والمرض والهم والغم، ما لو أنه ترك هذا الملك لكان خيرا له، لكن هو مستعد يقاتل عليه النهاية. طب واحد دلوقتي خلاص تخلص، لا يريد هذا ولا يعبأ بوجوده. لذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لم يكن لهم بوابون ولا حرس، رغم ما يذكرون، ما يذكرهم أعداؤهم، كما قيل لعلي رضي الله عنه: إن ناسا من مراد يذكرونك، في ناس عايزين يقتلوك. فقال: الأجل جنة حصينة، خذ احتياطاتك. فقال لهم: الأجل، اليقين بالإيه؟ بأن فيه مكتوب. فلذلك ما عاب أن يتخذ حراسة، أن فيه قدر ربنا مقدر. سيدنا عثمان رضي الله عنه، ما الأنصار قالوا له وهو في الحصار: نكون أنصار الله مرتين. علي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين، وكان الزبير أرسل عبد الله بن الزبير، وكل منهم يعني في القتال معلوم منزلته يعني رضي الله تعالى عنهم. فيعزم عليهم عثمان رضي الله عنه أن ينصرف، صور محوطين الدار ويريد حماية. تخيل أنت كده أن الأعداء عايزين يقتلوك وهم محوطين بيتك، واللي جايين يحموك تقول لهم روح روح، اللي ما اللي يرى أن له عليه حق الطاعة فلينصرف. حاجة عجيبة، شهود القدر، شهود أن ما قدره الله عز وجل. فما عاش بقاش بيبذل مجهود حماية، ذهب تخلص من محن القصود وتكاليف الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل، بمعنى أنه هو يعرج على الوسائل، زي ما قلنا مسألة الأخذ بالأسباب والوسائل، المشروع منها مطلوب بلا شك بين الواجب والمستحب، لكن قلبه ليس متعلقا بها. وكما ذكرنا هذا في أمور الدنيا، الوسائل والمقاصد والحمايات للأمور الدنيوية لا يعبأ بها المؤمن، لأنه شهد أن هذه الأمور كلها مقدرة، وهناك آجال مقسومة، آجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لن يعجل منها شيء قبل حل ولن يؤخر شيء منها عن وقته، وهنا يحصل له كمال التفويض لله سبحانه وتعالى، ويخلص همته وإرادته لشيء واحد هو إرادة الله والدار الآخرة. لذلك يقول ابن القيم يتخلص من المحن التي تعرض له دون القصود، ويتخلص أيضا من تعريجه والتفاته وحبس مطيته. حبس المطية هنا أنها نفسه يحبسها على طرق الأسباب التي يتوسل بها إلى المطالب. يعني تلاقي واحد عشان عنده مطلب، إيه مطلبه؟ إن هو مثلا طالب مثلا عايز ينجح في الامتحان ويطلع الأول ويبقى مثلا أستاذ، ويبقى بعد كده يتعين في وظيفة يبقى غني مثلا، فيقوم يحبس مطيته نفسه على إيه؟ يحبسها على الأسباب دي. قاعد ليل ونهار يعمل إيه؟ يذاكر. قاعد يعمل إيه؟ يشتغل. الشغل واخده ليل ونهار علشان له أغراض معينة. طب اللي هو ما أصبحش له مقاصد إلا الدار الآخرة، ما أصبحش الحاجات اللي في إيده من الدنيا بيعمل لها حمايات لأن هي جات ولا راحت، ما تفرقش. الأسباب والوسائل دي بقى هيقعد حابس نفسه عليها ولا هيحبس نفسه على طاعة الله؟ هيحبس نفسه على طاعة الله. لذلك يقول ابن القيم هذا ليس على إطلاقه، فإن مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة إلى عين الرضا للطاعات، فالتعريج على مدارجها معرفة وعملا وحالا وإثارا هو محض العبودية، ولكن لا يجعل تعريجه كله على مدارجها بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليها. وأما تخلصه من تكاليف الحمايات فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه قدرا، فلا يتكلف طلبه وقد حمي عنه. ده وجه تاني غير الوجه الذي ذكرناه. نقول يتخلص من تكاليف الحمايات، يقول تخلصه من طلب ما حماه الله، يتكلف أن يحصل على شيء لم يقدره الله له. يقول وجه آخر ده احنا شرحناه، وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته وشدة احتمائه من المكاره. هو نفسه بقى حاجات اللي يكرهها، لا، الأمور اللي ربنا قدرها هتكون، فما هوش عامل احتياطات جامدة ولا احترازات ولا أنه بيحتمي من المكاره لعلمه بسبق الأزل بما كتب له منها، فلا فائدة في تكلف الاحتماء. نعم يحتمي مما نهي عنه وما لا ينفعه في طريقه ولا يعينه على الوصول. يحتمي من المعاصي، يحتمي من المكروهات، يحتمي مما يقطع عليه طريقه. والله أعلى وأعلم. هو هنا جاب قسمين ونسى أو سقط من الكلام الثاني لما يقول مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة إلى عين الرضا، فالتعريج عليه على مدارجها ومحض العبودية. طب القسم الثاني لم يذكره، لعله سقط، إما نساه ابن القيم رحمه الله أو سقط من النسخ. فالقسم الثاني اللي هو وسائل لتحصيل أغراض الدنيا، وهذا التخلص من التعريج عليها لأن ليس له غرض في أغراض الدنيا، وإنما ما حصل له منها فبها ونعمت، وما لم يحصل فلا يشغل نفسه بذلك. لا شك أن التخلص من حبس النفس على مدارج هذه الوسائل نافع. التخلص من ذلك هو الذي ينفع العبد، أن يجعل نفسه محبوسة على مرضاة الله، على مقصود آخر غير ما يقصد الناس، على وسائل أخرى، على وسائل الطاعات المؤدية إلى عين الرضا، إلى مرضاة الرضا والله، إلى مرضاة الله عز وجل. قل قول هذا واستغفر الله.